بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كأنك أراك هيك قرآن سورة النساء آية 94 الرجل كبا ورق جيل كا قرآن تنك جيلو نحن دار بها تاسسو درسين كي نكني توران جل قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا كني توران جل قبل آياتو تدبرتكي ستي نمني مؤمنة هتوكو نما مؤمنة هتوكو نجيسو يو دوكو قرات أجيسي مالي جيشورة دبرسي نمني بيكا نم أجيسي أمو بلليسا نسا بلليسا أسآنو ميتي زنبي قدو زنبي دانغان قبني وان قدين نسا دانغان قبني دالكي جيشو طبتي دبرسي حقاً ما قرين علماء آتهو بانك أبو جران دكا آتهو الرسحيهني جيج علماء يو توبة نقال أغرى ربي ساتي توبة توبة إما قبا جران آيان ناسيتي بدكيت ستي أبدتها جيتو توني معنى نسي فجزاؤه جهنم خالداً فيها جيجونكن تكايرو ديرا ابيد دكيسه ترجچودا خلون كن اكو عبد كيسه تا او ترت لي دبتمو زمان ديرا رت لي دبتما كنافو ازيت ابدا جچودا بي خالدين فيها جچون كن اچكيس ستورا يرو ديرا اچكيس ستورا بدين اسا بديت قومتي كبائر ذنوباتي السبع الموبقات تربا هلاك نما قوتو كيس ست لكا وما نما الجيسون يرو ايرا اجي كيس ترججو دا كانما تورا فقاتا جا دوبا ايقا سنة دوبا تبو دا آية التانتو سنة كيس ست ايقا نما الجيسون كأكنات ججباتو تهي ويتكرى ربي كيستي ديمتني دولتن نم اتلفتن كأجيسوف ديمتن كان أدام باخدا رقا دام مسلمته إساتي مسلمته إساها قدام هو بطنتي أكرمتن أجيسنا آيان متن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله جتتن سبماني سين الرتبو تجارم لماني أكم حديث البخاري كيستي بفجر عبد الله بن عباس الرا لحق أناس من المسلمين رجلا معه غنيمة له ورد التوتا كمسلم توتا توكو نما توكو كرئي وفي أوفتي دي متل فنجا فقال السلام عليكم كرئي وفي تي فتكون السلام عليكم جدين تكا تحية من سلامة إسانين جده تكا أنا نما نقاياتي جدشو إسانتي بيسي سي جدشو رجع ظاهر السلام عليكم جدشو نما إسلامة تهيوان تهيف تحية من سلامة إسانين جده جدشو ده فقتلوه دوبني أجيسا نما كان جدشي السلام عليكم جدتكون أما ورانو مارجنا مدمته لبو تيباسو في دنيا تيسو لأفكنا جتمالي وإسلام ما دامتي أني أجيسانيت وأخذوا غنيمته رئيلة إساسا اللي قورة فنزلت هذه الآية سنرت آية نتنبوتي يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمان لقاربت أمنه إذا ضربتم في سبيل الله كرا ربي كيست يوباتني لولاف ديمتن فتبينوا وأدام باكدا أمري نما اتلوفتني نما لولتنيني كان كيستي أدام بافتا نما إسلام أجيسو كيستنتو مالا أدام بافتا نما كان قراتين برافتا ثبتو جيتو لن جرا قطابت داتي واهبت دا جتا ويتسان أدان سني بها ولما هي تيجو رجع ثبات تأججون ثباني نمتيجي قد رجع جرجرو دبي وأدام هبتو ويتأكسيتي ثباني سي أرغمي بيان نسي دفع جتو كا قراتي وحيتي جيتا كنافو فتبينوا وأدام بافدا فتبينوا في أمر من تقاتلون أمري ورا لولتانيني كان كيست وأدام بافدا ولا تقولوا إنجلينا لمن ألقى إليكم السلام نما سلام غرك سنتي دربي سلام إسنين جدين لست مؤمنا أتي ورنما ربي تأمني متنجليناني ري حقيقة شاكي سنبيتا ظاهر الإسلام إيه إيه إيه إني سلامتا إسلام ولين جد وإسنين جد أتي مؤمنا متنجليناني وأني كانت سكاسة صدادة لبو تباسو في دنيا تباسو لنجليناني تبتغون عرض الحياة الدنيا بربادو في جيتشا عرض الحياة الدنيا أي متاع الحياة الدنيا كانني مجرو دنياتنا ميش مجرو دنيا دا كان بربادو لا في جيتشا ريلي متنا الكافراتو لا ريلي متنا الكافراتو لا أتي مؤمنا متجتني سنجيسنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أنا نيجرو دنيا تنفد وداف جيج دوب قادي جاكم دنيا نمن إسلامة هتوكو إسي تدن تالبو ربر باجيس إسي فتنو مبر باجيس إسي فواب اللي سولين بر باجيس كنافو وان إني برباد واربي إسابي رجرو دنيا تنانين صوب مجدشو دنيا تنانين لين دقمو سني جدش اللي ميت أنا ما تتنسينو يو خبوجو برباد دن تاتي واني سنم تجخانا مسكينا كان أجيب تنيف رئيل ميسا الرافرتو كان رئيل ميسا الرابوجو كان ميشا ميسا الرهيكتو كان يو تهتاتي فعند الله مغانم كثيرة ربي كي سنبرا قبرا ما هكا سنبرا بوجو هدو تجيرا كما آيات دراسة سورة الفتح كيف تلي جدو وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ربي بألم سيني قد بوجودا هدو بألم سيني قد كشي قورة كنافو كنمالي هدو بك لولتني شفستني كسلام سيني نهنجني كسيني لولاني وفر رئيسين روغن شفستني ميقاتم بوجودني أرغتو ديمتني وبوجون ربي هي سنبرت اسمي افتات تكالما ميتي كان في جنة من الجيسين آجا أما اللي وانتك يا دادا جدا كذلك كنتم من قبل اسنو أكسما تاتنين يا مدورة أكما نمتكفن إسلام ما أفيد ويفته دنيا أفيدنا تيفت كافر توتا كيسة تائي كذلك كنتم اسنو أكسما تاتنين من قبل أما دورة هذا إسلام ما بلتين جلين إسلام ما تيسان روي فتني ثم أبو مكيف تتجراتان تر ما دقتن جتا كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه فوت إساء الرأيمان وفي روي فتين نمت يجراتو كان إسنو قسمة ترتان فمن الله عليكم رب إسن الرت غلطوميت إسلام ما إسن الرت غلطوميت إسلام ما تنا إسرين ججبس إسني تمسد غرموت إسر إسن قدسد فعصم دماءكم إيجا كيسن تيسة إسن اللي إسلام ما سن ألبا فتني حاصي تنجا فتبينوا فولدرا فقوا الدم بفدا وهبدا الراجيف كان أجيبتني كم سبب نزول هذا ترجمة كنا كريتي فتوكان سلا كان أجيبتني أما دوراف أوف إيه قاعد يجا فتبينوا لما تدي بيتون تأكيد ما تدوراف هني يجا إن الله كان بما تعملون خبيرا رب بيكاته الرندي إن الله كان بما تعملون خبيرا رب انتهي بما تعملون وان سندلجدا خبيرا جدون كيس سبيك هاته يجا رب كيس سبيك نيا كيس نيلي كيس سبيك وان سندلجدا في اللي كيس سبيك أكست ربي سن إيجاد أجتشا ربي إشن دهايوك إشن كرامة ليدين تنتاتي دو بخانة تانسي مان جدا ورّ كرا ربي كيسة تدولي في ورّ دولة سن الراحة في والنكتا وجتونوهيم ويتمال جدو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والنكتا ينجدا القاعدون من المؤمنين مؤمن توتر ورد دول لولا سنرى تاني في غير أولي الضرر ور ركون التنجر كركو قبو ركو سنيفا في يو إجان قباتين يو ميلان قباتين يو فيان قباتين ديميلو لندن دو kanaaf jecha warri rakkoon isa hambifte rakkotu isa hambise warra rakkoo kan tahin jechuu warri lolarraa taa'anii fi mumintoonni lolarraa taa'anii fi walmujaahiduuna fi sabiilillah warri karaa rabbii keessatti duulan walin qixxaayan biamwaalihim waanfusihim lub duniyaa isaaniitiin illee ka duulan duniyaa illee kennanii waanfusihim lubbu ufiillee arjoomanii ka deemanii duulan sun إساني في ور جندتها فيكون مؤمن توترا ولنكتا ين ور ركوف هفيوتا تملي ور ركوف همي قلو الضرر ور ركوف هفن أجرين إساني أكما أجري ور دولتي حديث صحيح كي ست الليك دوفي إسنين كن دولة كن دولتا لغت كن بوتا تربتك كم باتن يو إسني ولي انتهى ملي أمان تن حبسهم العذر ركون إسان هم بفت مدينة ركون إسان هم بفت إلا شرككم في الأجر يا رسول صلى الله عليه وسلم والركسيس من ذاك يسات يو إسني نيا إساني تنسي ولي انجراني يو أرغت ملي انتان جران إسني ولي أجري دولكنا ماريو إتخانا نمني ديمي في والرهافي ولنكتاه جتا وردو لسان تجالا غير للضرر ينكن ورركو قبو مالي جتا غير للضرر ينكن حسب إراباتي القاعدون كنرى بدل جلان صحيحني القاعدون كنرى بدل تهو لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر ينكن ولنكتاون القاعدون ورتاو غير أولي الضرر ورركم كم نكتهن ججا غير أولي الضرر لا يستوي غير أولي الضرر ورركم كم ولنكتاو القاعدون من المؤمنين مؤمن توتر ورتا إيه هفيفي والمجاهدون ولنكتاو غير أولي الضرر ور ركون إنسانا بفتي مالي جتا قايدون الرابع دالا ورد دارين قايدون كناف سيفا قداني سيفا قدون سنهن تاتو جران سيفا قدون وننتانيف غير غير كلمان غير جتوثون متوقع لا في النكرة نكراته كي ستوان دان قد برتو تاتيف إضافة الرال لوان تعريفا كسبنيف سيفا في موصوفني معرفاته في نكراته كيستي والفكات وان برباكي سوف القاعدون معرفة دا غير تني نكرا دا صفته إر راجهني بدلته تو إر فكات جا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم رب قال شيء ور كرا ربي كيستي دولسا دنيا إسانيتين كدولا لب إسانيتين اللي كديما على القائدين ورتا أنسان الرجال كيسي درجة صدركا هكذا نجد أمنين جال كيسي جد جال أنا كرادا سدركا هجنا يسي ربي تقول جمالي نم نبين جالجيس جيتشا ورك ربي كيستي دولني مئات درجة جرا جيتشو لين حديثة كيستي رفيا جرا كاشي كون أما نكران كون باب فضل إسانهمو كيستي وان رفيف هجنا رب ما تقول جتو بيك جيتشا سدركا إسانت كيستي أرغتان وكل وعد الله الحسنى مرافو ربين بعلما قد يجرى الحسنى جنة جاني بعلما يجرى جتشا ورد ديمه ورد حكيثن اللي ورد خرار ربي كيسة تدول اللي صدركان إساني قد دال لها تهو ورد حفل اللي أجري دولا اللي هذا بني إسان اللي أجري إبادة وانك بني مرافو ربين بعلما قد الحسنى إسي تلتو تاتسان بعلما قد جنة إساني بعلما قد جتشا وكل لنجتشون كوني مفعولة مقدمة جاء مفعولة دراتي وعد الله كلا أكوان جديدي ربي مبالما قد كلا كل ورى كرى ربي كيسة دولتي في كل ورى ممنتوتا كدول الرى أولي تنلي مرافو ربي مبالما قد الحسنى كو مفعولة لما تاتي الحسنى جنة ثاني مبالما قد يجا وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما اما اللي قال شي ربي ورد ولسان قال شي ور حفن سنرا اجرا عظيما من دا قد لا نسان قال شي ما ليه جزاء على قدر التعب اكركتنين اك دنيا با سنين اك هم نفيتين اللي كرا ربي كيس تركتنين اجري ارغتن ويتكانا ور ديم يكون إرمي دميت ديبوتي بيله روبا كيس ديمي أدو كيس لابتت أكاستي أجري قد أرغتي جر كون اللين هاتولتو اللي دلغني أجري لسان دلغني في خير لسان دلغن سن حقا تإساني سننجي نججا خناف إيغا مرافو ربين بالما قد جنة جججو لان مرا ربين سبر سيسي كيستي أكت أمني ثاني هماتون وردوا لكوني إر قد دار قد جانوهم درجات منه أجرا عظيما نيسن الرابة لجل أنكونيس ربي انت عالجيسي ورر قرار بكيستي دولسان جالجيسي ورر تاعن الر أجرا عظيما نين جالجيسي درجات منه درجات دان إسابرا تهسانين جالجيس جيجا درجاتين إسان جالجيس من دا قد درجات جيجون صدركا جنة كيستي تهين جران صدركا جنة كيستي تهتكا قبصوما مانا جنة كيستي تهسانين جالجيس ومغفرة أما اللي أرارا مان جالجيس ربين بلس إساني دي سودان ورحمة أما اللي رحمة إساني قد أودان إسان جالك سججا وكان الله غفورا رحيما ربي انتهى أرارماته الران ديمن رحيما أقار رحمة قد آته الران ديمن ربي يوم را غفور يوم راك أقانما أرارم يوم راك أقانما رحمة قد أجججو فين ديمن كان مالف جدان كان أنتم سفر ربي كيستي مسلوبة المعنى جدان غفور جتشو ما في رحيم جتشو كان قد الاب راف سفو متانا قد الاب ديه مفرفت مالي كان اكستوري جتشو اكوان يروتوكو قبل يروتوكو ارغتي صفات براكي سجن نسان انجنو جتشو مالي في ربين سفت إساء غفوري ما غفور تهو كان قافة الابيوهيتون قبو ربين ارارم ما يجو يرومرا سفت تون لازمة له إساء قبطو ليس الرامبات ودان ايه فضلي ورى دولة اكنت تهيمي ورى تائر رجالو اساني اللي هيمي اسد تانسي اما اسمال نوهيما ورى ايه امناني قدانو ديداني بكمسان تاان بكمسان كيسا كتاان دار كفري كيسا كتاان اساني في ورى كفري الرجل سامك وانا الدنبي كانين هنجر اكا جرس اللبو في ميدي كرامة لدلق نوهيما إن الذين توفاهم الملائكة إسان والملائكة إسان أجيبت ظالمي أنفسهم هالك لب إساني ميل أنتهنين هالك لب إساني ميل أنتهنين إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم هال إسان كلب في ميل أنتهنين بترك الجهاد من دار الكفر إلى دار الإسلام قدانو دي سودان غند كفر إرغر غند إسلام آتت قدانو دي سودان كلبو في ميدان تقول لهم الملائكة حال قبض أرواهم توبيخا لهم ملائكان دوبك إسانين جت جرى كسيسا ورى كسيسا ملائكان إسانين جت قالوا نجرانين فيما كنتم مال كيسة تاتا مي مال الرجرتا وبأي شيء تميزتم عن المشركين مي مالين الدفو يمتن كافر توتا جتين فرحال لبو إساني كمير أنتهى إنساني نجيبت سنين قالوا فيما كنتم مال كيسة تاتا مال الرجرتا مي جرانين قالوا نجران دي بسعداف كنا مستضعفين في الأرض نتل الله في فمورة ندتي كيست وهم نوهين قبنو هم ندأبتو كيسا كأون روب جاني هم ننقبنو جبين نوهين قبنو ما لوهين قبنو كسلا أسكيسا بانون كانت سنهم بسجاني قالوا نجعم ملائكة أنسون ألم تكن أرض الله واسعة؟ دتشير ربي ما بل أدامتي دتشير ربي بل أنتاني فتهاجروا فيها إسيكيس أكا قدانتني غندا ركوك أبورا غندا ركوك أبنت أكا سنباتني دتشير ربي بل أنتاني فتهاجروا فيها كإسيكيس قدانتني غرفي تنديم تنججو بيربيتوني بل أولا فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم تكينا في ركو إسن التجرت تنجلا بك إتئيستا بك إتقدانتا بل أنتاني دكير ربي بل أمان قداننا لولا يتشاكم توبيخ فأولئك مأواهم جهنم ورع كسيسا من إساني إبدجل وساءت مصيرا وفقت وهمات إبدي سن مصيرا دي بيساني تهولاف وهمات تججا كنين مستضعفين كنا تسان تجل مالي خجا غيا دامتي يجج ربين إردت مروخا نام بيين خجا غيا دامتي كن ور أعذار بارده ما تجل أنساني ركو قبنويتو كإني نو أكا سرين تهين بيكو يجج أبامان ركو سنهما تسنو أكا إني سرين تهين كبيكو ركو سن أكا تجيلا تهين كبيكو غاها تمنانو ما أفاني دفتي دي بيسان ججا ربي ورد غافن ورافو إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ورد لا تفهمني ملد أبني أجت هفيوتات ملئ من الرجال إيروانر والنساء دبرتر والولدان جولر لا يستطيعون حيلة ملتك كندندين ولا يهتدون سبيلا كراتك كل قجيل كندندين بكتك ديم كندندين بكتك لكو كندندين ورد ملن قمني كهوبنا قمني إيرارا دبرتيرا جولرا ورا كسيما لي جارا كانين أكانت ملايكان إسان تتججو دويتا لبو إساني فوتو أسيت توفاهم الملائكة تججون كوني بكبرات اللي توفته رسولنا إرغوني كينهن أجيسان جدي أكانت تفيدون كوني بكبرات الله يتوفى الأنفسة لبوتنا ربي تأجيس جيتشون ظاهر إساكن وأول أبو فكاتا أكامو يتفجر أن تاتي ربين الله يتوفى الأنفس جدي وفيت إركسون كوني إتأججو فودا لبو قبر الجساني جدي إتأججو لا وفيت إركس جرت إركسون كون أمو دلقا جربا وري دلقا سن دلق جرا أمري ربيتين دلقني سنك سانت إركس إسان اللي دلقا دلقا روحي كفور إسان دلقا دا إسان التركي فهمت حقيقة دا ربي تعجج كان أفوكن أفان أربا كيست اللي أفان هم دا كيستو

وكان الله غفورا رحيما ربين أرارما تهور رندين أرارما تهوي ومرا أرارما من رحيما الرحمة تقول عليه ومرا إجا ومن يخرج من بيتي مهاجرا جدشون كن ورا أسر مكة خنر راقر مدينة قدان نجلاني خرجت أسو مدينة غهندو أن تجر جلان ويتكان ورا خرجت إيكان قدان سيساني بكنجين نيفي همان أرغتني جلمي هاسوابنان آية نتون بوتي لك دبين أكسيمتي نمو من إساتي به حال قدانا تهنغر ربي إساتي في غر إرغم إساتي بقتا حال تهنك به إيغساني دوتي كي سلق أبدي خردتي فقد وقع أجره على الله أجري إسار برت أرغمي في أجري دولا سن إما أرغتا يجا أجري ور أجري ور قداني سن أجري ور قداني سن إما أرغتا يجا فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يسر إلى مهاجره بقيت سلا قدان سنغه ربون وما شرك سيجو إذن كن الله رحمة ربي كيرنا إرى ربين يو أتقر إساد التفول ديبيتي أجري سماك كيرنا جيش أكمل إياه كيتي سنيتي أتما نسابتين وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يو دچي كي سديمتن دولاف تكا دلدالتاف فليس عليكم جناح هما ركو نسين رنجير أن تقصروا من الصلاة قباب سو صلاة كي ست هما ركو نسين رنجير إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ور كفرسون إسر ركسوا يو صداتا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا كافر توني تهنيجرا لكم اسم مؤمن توتا عدوا مبينا دين إفقلا تهنيجراني يو صداتا ور كفرسون اسر ركسو يو صداتا قبابسو هما ركون انجروجا بكا كانتي صلاة قبابسني صلاتون يو سفر بهن إمتى نمتج صداتو صداتو باتو صدان شرطين صداتو صداتو باتو نمن إملا ديني صلاة قبابسي صلاتون بكا أسيت إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرونكم ما أفريو كجر أمتاتي كان جواب لمن را جوابا تكا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا جدتونكم خرج مخرج الغالب يروز من رسول الله سن كيست إرقود وان نمني ديمو في دول وان تهيف يو صداتن قباب سون نتها جدتون ريو إت صدان لي قباب سوني متها صدان شرطي متي أمو صلاة قباب سوف جنما لي وان سن تهيف ومو إتسان جيرو غالب ما وان هدو إتسان أرقمو سن دبت ما في دبتها ممالي ولين خوف شرط دامتي صلاة قباب سودا شرط صلاة قباب سو سفر ما تجراتو إمال ما جراتو دا إذن كوني خرج مخرج الغالب جان غافة كانتاي ربان ياتنا أضعاف مضاعفة دچا دچا قوتني ربان ياتنا ما دچا دچا يونغو دنتها لا خرج مخرج الغالب ويتسن دچا دچا قوتني ياتو وانجرو جرنا أكنتي كدتشا قوتني نياتن كان نياتنا جت جماف دتشان كندو في ماله دتشا تهو ربو ربان حرام ما جتشا كوني كأكنا كون هدو خرج ما خرج الغالب يعني تكامو جباب سون أسد دبته مكوني صلاة ركعت لمتي أفر الرالمتي جباب سومتي صفات صلاة خوفي كي ست ركعت تكقف اللي صلاة دفاجرة قباب سو ركعت تكوتي قباب سو كيستي هما ركو ننجيرو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ور كفرسون إسر ركسو يو صداتا ركعت تكوتي اللي قدي قباب سو نك أبداني يو صداتا كون شرطي صداتي ما لنتهو ركعت تكوكوها صلاة كون يو صلاة خوفي كيستي تهي ما لنتهو يو صلاة خوفي كيستي تهي يو صداتا ركعت تكوتي اللي قدي قباب سو نتها جتشودها يوكان أجن إن خفت من بك وفي جرت يوكان إن خفت من شرط إدامتي صلاة قباب سونا صلاة قباب سونا نم نمتجي يمال ما بهوتو لا لا ما جتشا دوبا سلاني حال سفرا كيستي قباب سولين كراغو دمارا جتشودا ونمت الرافو لنوكا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وإذا كنت فيهم يوسان كيستي تاتي يا إرقما كينا ورانا كيسان كيستي يو تاتي ورانا كيك مسلم توتا سان كيستي يو تاتي فأقمت لهم الصلاة صلاة إساني يو تابدججون صلاة إساني صلاة يو فيتي فلتكم طائفة منهم معك ورانا كيكنا بكلمتك أودي ورانا بكلمتك أودي فلتكم طائفة منهم معك هادابتو هيني توكو منهم ورانا سنر رماك سوالين هادابتني سوالين هادابتني صلاة سنير وليأخذوا أسلحتهم هاكبتني ميشا إساني كالولالي هاكبتني أكو مهيئتني سوالين هادابتني سوالين هادابتني سوالين هادابتني فإذا سجدوا يوركاة دراكنا سوالين سجود قدن فليكونوا من ورائكم دود دوب كيسان اتهاتاني أكنا يتشون ركعة تكسولين صلاتني ركعة تكسولين صلاتني فإذا سجدوا يو سجودني جدا ركعة في سنكوتتني هادي من يقرأ جركاني جدا أرضا ركعة تك رسول والإنسلاتا ويت رسول ركعة لما تأتي فلقه وفي ركعة لما سقوت تنيت دي من يجرس الرافودا فليكون من ورائكم ججون دود دوبا كيسانيت هاتهني بك جركان بر جركون كسلاة تنجر دابة سن والتاتي طائفة أخرى توت تون تريف دابة تاجر تسن هادوفتو لم يسلوا كسلاة أولا سوالين فليسلوا معك جر الليس ولينا ثلاثة ركعتك وليأخذوا حذرهم تك إسانيها قبتني وان أفين تيسا وان أفين إيقا تكه وان اتهج من ججا وأسلحتهم ورانا من شاء إساني الليها قبتني حذرها قبتني ججون وان سلا اتهج وان اتهج من وان إسان هجم سيسو ججون وان وهين إيقاته في إسان هجم سيسو ها قبتني من شاء إساني الليها قبتني كوني صفة صلاة خوفي را صفتك صفتتون وراني غرق بلاد أنجر وراني غرق بلاد أنجر وراني غردود فالاك بلاد أجر ويتكانا توتي تك وجهي ورانا كان دابتت هيني تك رسول ولين صلاة هدتان ركعت تك رسول وليو صلاة ركعتي لما توفي اتجاه فتنيت ديمني جرسن الرافورا جرسن اللي هن دفتي إساني ركعت دراتي الرسول صلى الله عليه وسلم ركعت لما تاتي إسيلي ركعت تقولين صلاتي ويت رسول سلامة القاني ركعت تقبوتة تنجر اللي أكنتي عد لي شريعة الرا حتى صلاة خوفي كيست اللي ورانا كان رسول والكتيسات ويتهاجة تقول ركعت تقو صلاتي هذا سن الراحة بين اللي ركعت تكو صلاة أكا كانت اللي صلاة صلاة صدادة نجي راجتشا يو غرق بلا تتي وران نتهي اللي أكا تي صلاة انقف صلاة نخوفي دا وجه الدوتي لفه سني مرتنو وجه مرتنو تصلاة نين صحيحهم أكا إمام أحمد يعني رحمة الله عليه وان حديثة كي ستي لفه صحيحة تهي مرتنو وجه مسألة خوفي تسلاة انتهو أكسي تسلاة انتها جد أمرتو أتي ولي في لتيتم مرا سلاة انتها جو أك حديثة كيسة تسباتي ود الذين كفروا نجالة ور كفريكون لو تغفلون عن أسلحتكم أصو إسنين كن ددتني ورانا كيسان كان الراميشا كان ورانا كيسان كان الراو أمتئاتكم ميشا كيسان كان الراو ددتني فيميلون عليكم ميلة واحدة إسن الرتي دبني إسن فتأني دبين سمتك جيشون يرو متك إسن الرقر قالني أصو إسن فتأني فتأني جيشا سو يسين ورانا كيتني ميشا كيتن كانت هذا كتني ميشا تجمع تنكانا فيميلون عليكم ميلة واحدة دبين سمتك إسن ردبلن دبني جرجالين سمتك إسن رجرجالني أوسو إسن فيت أني بربادا بكتكتي ولا جناح عليكم همتون إسن الرنجر توماس إن كان بكم أذن من مطر ركون إسن الرنجر توميشا هكتو كيستي إن كان بكم أذن يوركو أن تنتته لبي ويك أباتني من شاباتو تدبدان ركين لتنتته من مطر الروبرة أو كنتم مرضى تكاري بموتاتا تكاروب من روبيت روبة سنيف ميشاك أباتو سنددب سيس تكاري بمتني لبي سنيف ميشاك أباتو سنددب سيس حمتون سنير رنجرتو مال كيساتي أن تضعوا أسلحتكم أي في وضع أسلحتكم ميشاك السلف كايتو هيكتو كيستي هما ركون سن رنجو ما جلاري واني بربا چيسو در رنجو تن در ريلو لاتي ميشا هيكتو بربا چيسو ايتا سلاتا اللي اف ايغو اسم بربا چيس اكا جبا امان نكافرا كنو سو اساني تاتي تاكو مسن رجل غلني اسم فتو فتن اف ايغا هاتهو يوركون سنة تجراتي ميشان ليه كتني جتشو هما ركون انجرو يورو باف جتشا قبطو دبدا يوري بيف جتشا قبطو دبدا جتشا اقصم اولين وخذوا حضركم تيكا كيسان قبطا جتشا اف ايغا جتشا دينا كيسان سنرا اف ايغا افين دقتنا ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا ربين كرفيسي جرور كافر توتا سنف عذاب أكانت كيسا تيسانيف كرفيسي سلا بود عذاب سنتو قلو داف ديماني أرقان تانا دنيا كيسا كجر تنمو إسن اللي أفرر إيغا جيشا أكا غارت أفرر إيغا إسان بكو متكت إسن فتو جالتاني أكا فنتاني أفرر إيغا جباد دا جيشا فإذا قضيتم الصلاة يو صلاة جيستان يو صلاة الرابات فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ربي كيسن ذكرا كيس يادد قبر ما هكان قبر ما تهس يادد الرمد كيسن ذكري إساء الرقد انجل إسن قياما وقعودا رابتا في تسما في وعلى جنوبكم كناتك كيسن الرت اللي ويتلابتا نلي ويتتيتا نلي ويتجيبتا نلي ذكر ربين ديسنا جتشايو صلاة الرابات أكنا جتشون بك جرتن بك خطراتي خطرافان جرتني كان الرتي وان اسن غرغارو ثم سوان اتين ارغتن ربي كيسن اتي مرتفت ومرتفت داتي ربي كيسن قدد دا سذكرا جايسن دغتينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله سورة الجمعة كيست فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض جل جيش كلما والتوك آيو جل أنك والنتوك مرتنو بكم في تتلوشي وانقر قراها سواجرا أكملت أجت نما وابتتو في واغرقراتو وذروا البيع بالتاغرقرة إيسا جل أميت بالتاغرقرة رانم لك أبامي هذا صلاة الرابع نت أجدت مالت مناسبة هيري صلاة الرأيو بعدن فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله غرغر إسن روب جنسان إسني قد إفني أمانتنا ديما بتدى غرغرات دا رزقي ربي بربادت دا جتشا خاتيسون خريفو إسن روب جنسان أما قد إسني قد إفني جتشو أجدت أمو كل لك إسجران كونك أخال لأجر تنكون أمو صلاة هكونو أكنتي صلاة تاني صلاة ننو جماعة لين كأسين الرانة فني كبك جرتن بك أكنا صداك نمر كيسة صلاة إيفني صلاة صلاة تاني صلاة الرالي وباتن ذكري ربي سنين إيسينا جتشا وان سنين ترفون بيت الرئيسين مال نبرسي سريخوني مرتي دو اللي وفمرتي إيغا

أكن يجو تجرا شيخ ابن عثيمين قولي كان نفسه تجرا هاته جمهور أهل العلم ده الرقدان علماء كون اللين قدائم باسا ديني ربي تسر جرا ديني ربي تن أفر باسون درق أما جدان دبين قاقديرا قبدي خنافو ربين هغنا جبيس وقت شيكي ستي صلاتو كان ربين هغنا جبيس صلاة كان ورا وقت إيسا إيجي وقت إيسا كي ستي صلاة ربنا هاتاسسو ججبا دا صلاة نكون دانغا ملي قد داما دا نم هدو برتي دير هاته دبرتي هاته دانغا ملي صلاة نيسا برتي قد داما دا دانغا ملي صلاة نيسا برتي ميد أما دا ربي كي سنسو دا ججبا دا صلاة كانت قطوبة إسلام ما تي إسلام ما نسمى لين دابتو وقتي كي ستي صلاة أمس صلاة بيك كان دبرتني قد داولي تبورو لين هم فيدوكن وكما لقيت تنغانا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إلا فينا كايش مؤمنتون إلا فينا في ابتغاء القوم تو تكافرا سنبربادو كي ستي دينا كي ستنك كافرا سنبربادو كي ستي إلا فينا دريل الله كي ستي في إلا فينا جباد دافر إيغاتي بربادا جرسان إسان بربادا نيجيكو كان كيف ستري ركو نمر رقها نمن لولا سيني دوء تجرا مداو تجرا لالان جبان ستي لقامو تجرا جيكو تو فهم مكا ديما إلا فينا جرا بربادا لولا إيجو كان كيف ستي أكا كانت تجرا أكا دبيسني في اللي فنجل ربي ننسبر سيسي ورا ديما لا فينا جدين كان إن تكونوا تألمون يو إسنينكم كلالة تنتاتنس ويتدوهم تنتكا ويتنم إسن الرادو كلالة يو تاتن اللي فإنهم يألمون كما تألمون جر اللي إما لالة أكم إسن لالة تنكان لالة كيست إسن مرتنو المكيدة جر اللي إما داها إسن اللي إما دويتان يو اسم مدو يتنجر اللي نكم اسم مدو يتم مدايا يو اسم لالة تنجر اللي نكم اسم لالة تنكنا تلالة يو اسم دو تنجر اللي نكم اكيس تنكنا تدوها يو نم نجبا نسان الرادو اي اكم ويت اسم الرادو اي اسم لالة نم سنفسان اللي لالة ولكن غرا غرمان بك برا جرتي ايسا جرتي وترجون من الله ما لا يرجون إسن أمو ربي كيسن الراني كجيلتان ما لا يرجون وان جر كجيل كجيلتان جر دنيا مثلا والنسان كجيلا جر سساماني دنيا تهورتو سيجيساني نشا سرحيكتو بيجي كيسا سياريني بيجي سن كيسا تجراتو والنسان يادانا كانوا ولكن وترجون اسم مؤمنون ان يعد من الله رب الرا ما لا يرجون ولسان يعني ولسان كجيل لكجيل تنسين كن ما دري جنة ربي كجيل تن جتو سنين كن يسين جنة ربي كجيل تن ثواب ربي كجيل تن ثم سربي كسني كجيل تن سنين كن اللي سنين كن ثم سربي لنصر مؤذر ثم سجج ربي كيسن را كجيلتن وان سن كجيلتن اسي اسي ميت جنة ربي كيسن كجيلتن وان سن كجيلتن اسي اسي ميت يجاكا كان سان كجيلن وكان الله عليما حكيما ربي انتهي عليما كان بيفاته وان سن الباب تني في وان قد اوي سيدن اللي وان سن حسوس جتني في وان اسم غراكس افيافتن اللي اكام بيقاته حكيما اما اللي اوكي سواهن دبكم اسيد امال تقاه تاي ربين كينا سبحانه وتعالى اي تخانك وان اسم دلائي دمراني بيك اما اقوما اساتين واهن داك اسيد امال تت اسيني كاهي خلافنا برباد لالان لين غر مراهن جيرتي ولكن غرا غرم ما رجن قبدن اس ربي كيسن را جنته كجيلتني انسان سنن كجيل اس ربي كيسن را نصري كجيلتني انسان نصري سنن كجيل يو تا تلو انسان كجيل غلا با جد ماملي نما انجفت جد ماملي نصري مؤمن تو تاف ملي انت فمسي رب الرا توفيق ني رب الرا تهزون مؤمن تو تاف ملي نابراتي انت ور ربين وهم دكيتة توفيق إساني افتاس ور ربين وها تاسسو درس إن كان راس مرات الآبة تانا درس براتي ولدي من ربي كيس جلادة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.